بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 88 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قد علمت آنفا أن هذا هو المقصود من ذكر عيسى عليه السلام، فهو عطف على قصة إرسال موسى، ولم يذكر جواب لما فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه. وموقع حرف لما هنا أن مجيء عيسى بالبينات صار معلوما للسامع مما تقدم في قوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل الآية، أي لما جاءهم عيسى اختلف الأحزاب فيما جاء به، فحذف جواب لما لأن المقصود هو قوله فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، لأنه يفيد أن سنن الأمم المبعوث إليهم الرسل لم يختلف، فإنه لم يخل رسول عن قوم آمنوا به وقوم كذبوه ثم كانوا سواء في نسبة الشركاء في الإلهية، بمزاعم النصارى أن عيسى ابن الله تعالى كما أشار إليه قوله فويل للذين ظلموا أي أشركوا كما هو اصطلاح القرآن غالبا، فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، فحصل في الكلام إيجاز تدل عليه فاء التفريع. وفي قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا يلبث أن يخامر نفوسهم وإن لم يكن عالقا بها من قبل، فإن عيسى بعث إلى قوم لم يكونوا يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وكلهم واحدون، فلما اختلف أتباعه بينهم وكذبت به فرق وصدقه فريق ثم لم يتبعوا ما أمرهم به لم يلبثوا أن حدثت فيهم نحلة الإشراك. وجملة قال قد جئتكم بالحكمة مبينة لجملة جاء عيسى بالبينات، وليست جوابا لشرط لما الذي جعل التفريع في قوله فاختلف الأحزاب من بينهم دليلا عليه. وفي إيقاع جملة قد جئتكم بالحكمة بيانا لجملة جاء عيسى بالبينات، إيمان إلى أنه بدأهم بهذا القول، لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا إلى غاياتها ولو كانت مبادئ الدعوة تنافي عقائدهم، أي لم يدعوهم عيسى إلى أكثر من اتباع الحكمة وبيان المختلف فيه، ولم يدعوهم إلى ما ينافي أصول شريعة التوراة، ومع ذلك لم يخلو حاله من صدود مريع عنه وتكذيب. وابتداؤه بإعلامهم أنه جاءهم بالحكمة والبيان وهو إجمال حال رسالته ترغيب لهم في وعي ما سيلقيه إليهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه المقدمة بقوله فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن ويكف عن القبيح، وهي هنا النبوءة، وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء في سورة البقرة. وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ، وقوله وليأبين لكم عطف على بالحكمة لأن كليهما متعلق بفعل جئتكم، واللام للتعليل والتبيين تجلية المعاني الخفية لغموض أو سوء تأويل. والمراد ما بينه عيسى في الإنجيل وغيره مما اختلفت فيه أفهام اليهود من الأحكام المتعلقة بفهم التوراة أو بتعيين الأحكام الحوادث الطارئة. ولم يذكر في هذه الآية قوله المحكي في آخر سورة النساء ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن ذلك قد قاله في مقام آخر، والمقصود حكاية ما قاله لهم مما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب، فهم كذبوه في وقت لم يذكر لهم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة، أي كذبوه في حال ظهور آيات صدقه بالمعجزات وفي حال انتفاء ما من شأنه أن يثير عليه شكا، وإنما قال بعض الذي تختلفون فيه، إما لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم تتعلق ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يكمل بيان الباقي على لسان رسول يأتي من بعده يبين جميع ما يحتاج إلى البيان، وإما لأن ما أوحي إليه من البيان غير شامل لجميع ما هم مختلفون في حكمه، وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع كما وقع في تدريج تحريم الخمر في الإسلام. وقيل المراد ببعض الذي يختلفون فيه ما كان الاختلاف فيه راجعا إلى أحكام الدين دون ما كان من الاختلاف في أمور الدنيا. وفي قوله بعض الذي تختلفون فيه تهيئة لهم لقبول ما سيبين لهم حينئذ أو من بعده. وهذه الآية تدل على جواز تأخير البيان فيما له ظاهر وفيما يرجع إلى البيان بالنسخ، والمسألة من أصول الفقه. وفرع على إجمال فاتحة كلامه قوله فاتقوا الله وأطيعون، وهذا كلام جامع لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيه، فإن التقوى مخافة الله، وقد جاء في الأثر رأس الحكمة مخافة الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل معنى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فإذا أطاعوه عملوا بما يبين لهم فيحصل المقصود من البيان وهو العمل. وأجمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان الثقفي وقد سأله أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قل آمنت بالله ثم استقم، لأنه أليق بكلمات جامعة في شريعة لا يترقب بعدها مجيء شريعة أخرى، بخلاف قول عيسى عليه السلام أطيعون فإنه محدود بمدة وجوده بينهم. وجملة إن الله هو ربي وربكم تعليل لجملة فاتقوا الله وأطيعون، لأنه إذا ثبت تفرده بالربوبية توجه الأمر بعبادته، إذ لا يخاف الله إلا من اعترف بربوبيته وانفراده بها. وضمير الفصل أفاد القصر أي الله ربي لا غيره، وهذا إعلام بالوحدانية، وإن كان القوم الذين أرسل إليهم عيسى موحدين لكن قد ظهرت بدعة في بعض فرقهم الذين قالوا عزير بن الله. وتأكيد الجملة بإن لمزيد الاهتمام بالخبر، فإن المخاطبين غير منكرين ذلك. وتقديم نفسه على قومه في قوله ربي وربكم لقصد سد ذرائع الغلو في تقديس عيسى، وذلك من معجزاته، لأن الله علم أنه ستغلو فيه فرق من أتباعه فيزعمون بنوته من الله على الحقيقة، ويضلون بكلمات الإنجيل التي يقول فيها عيسى أبي مريدا به الله تعالى. وفرع على إثبات التوحيد لله الأمر بعبادته بقوله فاعبدوه، فإن المنفرد بالإلهية حقيق بأن يعبد، والإشارة بهذا صراط مستقيم إلى مضمون قوله فاتقوا الله وأطيعون، أي هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون تردد، كما أن الصراط المستقيم لا ينبهم السير فيه على السائر. قال عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هذا التفريع هو المقصود من سوق القصة مساق التنظير بين أحوال الرسل، أي عقب دعوته اختلاف الأحزاب من بين الأمة الذين بعث إليهم والذين تقلدوا ملته طالبا للاهتداء. وهذا التفريع دليل على جواب لما المحذوف، وضمير بينهم مراد به الذين جاءهم عيسى، لأنهم معلومون من سياق القصة من قوله جاء عيسى، فإن المجيء يقتضي مجيئا إليه وهم اليهود. ومن يجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول بينهم، أي اختلف اختلاف أمة واحدة، أي فمنهم من صدق عيسى وهم يحيى بن زكريا ومريم أم عيسى والحواريون الاثنى عشر وبعض نساء مثل مريم المجدلية ونفر قليل، وكفر به جمهور اليهود وأحبارهم، وكان ما كان من تألب اليهود عليه حتى رفعه الله. ثم انتشر الحواريون يدعون إلى شريعة عيسى، فاتبعهم أقوام في بلاد الرومية وبلاد اليونان، ولم يلبثوا أن اختلفوا من بينهم في أصول الديانة، فتفرقوا ثلاث فرق، نسطورية ويعاقبة وملكانية، فقالت النسطورية عيسى ابن الله، وقالت اليعاقبة عيسى هو الله، أي بطريق الحلول، وقالت الملكانية وهم الكاثوليك عيسى ثالث ثلاثة مجموعها هو الإله، وتلك هي الأب الله والابن عيسى وروح القدس جبريل، فالإله عندهم أقانيم ثلاثة. وقد شملت الآية كلا الاختلافين، فتكون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب ومجازه، بأن يكون شمولها للاختلاف الأخير مجازا، علاقته المشابهة لتشبيه مفاجأة طلوع الاختلاف بين أتباعه مع وجود الشريعات المانعة من مثله، كأنه حدث عقب بعثة عيسى، وإن كان بينه وبينها زمان طويل دبت فيه بدعتهم. واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه شائع، لأن المدار على أن تكون قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وحده على التحقيق. وهذا الاختلاف أجمل هنا ووقع تفصيله في آيات كثيرة تتعلق بما تلقى به اليهود دعوة عيسى، وآيات تتعلق بما أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته من الله وإلهيته. ويجوز أن تكون من في قوله من بينهم ابتدائية متعلقة باختلف، أي نشأ الاختلاف من بينهم دون أن يدخله عليهم غيرهم، أي كان دينهم سالما فنشأ فيهم الاختلاف. وعلى هذا الوجه يختص الخلاف بأتباع عيسى عليه السلام من النصارى، إذ اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوة عيسى من الله، فتكون الفاء خالصة للتعقيب المجازي. وفرج على ذكر الاختلاف تهديد بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة، تفريع التذييل على المذيل، فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في الإلهية، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا إطلاق الظلم غالبا في القرآن، فعلم أن الاختلاف بين الأحزاب أفضى بهم أن صار أكثرهم مشركين، بقرينة ما هو معروف في الاستعمال من لزوم مناسبة التذييل للمذيل، بأن يكون التذييل يعم المذيل وغيره، فيشمل عموم هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من هذه الأمثال والعبر. ألا ترى أنه وقع في سورة مريم قوله فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، فجعلت الصلة فعل كفروا، لأن المقصود من آية سورة مريم الذين كفروا من النصارى، ولذلك أردف بقوله لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لما أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. قال عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، استئناف بياني بتنزيل سامع قوله فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، منزلة من يطلب البيان فيسأل متى يحل هذا اليوم الأليم وما هو هذا الويل. فوردت جملة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة جوابا عن الشق الأول من السؤال، وسيجيء الجواب عن الشق الثاني في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وفي قوله إن المجرمين في عذاب جهنم الآيات. وقد جرى الجواب على طريقة الأسلوب الحكيم، والمعنى أن هذا العذاب واقع لا محالة سواء قرب زمان وقوعه أم بعد، فلا يريبكم عدم تعجيله. قال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، وقد أشعر بهذا المعنى تقييد إديان الساعة بقيد بغتة، فإن الشيء الذي لا تسبقه أمارة لا يدرى وقت حلوله. وينظرون بمعنى ينتظرون، والاستفهام إنكاري أي لا ينتظرون بعد أن أشركوا لحصول العذاب إلا حلول الساعة، وعبر عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة ما يحصل فيه. والتعريف بالساعة تعريف العهد، والبغتة الفجأة، وهي حصول الشيء عن غير ترقب، وأن تأتيهم بدل من الساعة بدلا مطابقا، فإن إتيان الساعة هو عين الساعة، لأن مسمى الساعة حلول الوقت المعين، والحلول هو المجيء المجازي المراد هنا. وجملة وهم لا يشعرون في موضع الحال من ضمير النصب في تأتيهم، والشعور العلم بحصول الشيء الحاصل. ولما كان مدلول بغتة يقتضي عدم الشعور بوقوع الساعة حين تقع عليهم، كانت جملة الحال مؤكدة للجملة التي قبلها. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. استئناف يفيد أمرين، أحدهما بيان بعض الأهوال التي أشار إليها إجمال التهديد في قوله فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، وثانيهما موعظة المشركين بما يحصل يوم القيامة من الأهوال لأمثالهم والحبرة للمؤمنين. وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في تألبهم على مناواة الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فإنهم ما ألبهم إلا تناصرهم وتوادهم في الكفر والتباهي بذلك بينهم في نواديهم وأسمارهم. قال تعالى حكاية عن إبراهيم وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وتلك شنشنة أهل الشرك من قبل. وفي معنى هذه الآية قوله المتقدم آنفا: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والأخلاء جمع خليل وهو الصاحب الملازم، قيل إنه مشتق من التخلل لأنه كالمتخلل لصاحبه والممتزج به. وتقدم في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا في سورة النساء. والمضاف إليه إذ من قوله يومئذ هو المعوض عنه التنوين دل عليه المذكور قبله في قوله من عذاب يوم أليم. والعدو المبغض ووزنه فعول بمعنى فاعل أي عاد، ولذلك استوى جريانه على الواحد وغيره والمذكر وغيره، وتقدم عند قوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم في سورة النساء. وتعريف الأخلاء تعريف الجنس وهو مفيد استغراقا عرفيا، أي الأخلاء من فريقي المشركين والمؤمنين، أو الأخلاء من قريش المتحدث عنهم. وإلا فإن من الأخلاء غير المؤمنين من لا عداوة بينهم يوم القيامة، وهم الذين لم يستخدموا خلتهم في إغراء بعضهم بعضا على الشرك والكفر والمعاصي، وأن افترقوا في المنازل ودرجات يوم القيامة. ويومئذ ظرف متعلق بعدو، وجملة يا عبادي مقولة لقول محذوف دلت عليه صيغة الخطاب، أي نقول لهم أو يقول الله لهم. وقرأ الجمهور يا عبادي بإثبات الياء على الأصل، وقرأه حفص والكسائي بحذف ياء المتكلم تخفيفا. قال ابن عطية: قال أبو علي وحذفها حسن لأنها في موضع تنوين وهي قد عاقبته، فكما يحذف التنوين في الاسم المفرد المنادى كذلك تحذف الياء هنا. ومفاتحة خطابهم بنفي الخوف عنهم تأنيس لهم، ومنة بإنجائهم من مثله، وتذكير لهم بسبب مخالفة حالهم لحال أهل الضلالة، فإنهم يشاهدون ما يعامل به أهل الضلالة والفساد. ولا خوف مرفوع منون في جميع القراءات المشهورة، وإنما لم يفتح لأن الفتح على تضمين من الزائدة المؤكدة للعموم، وإذ قد كان التأكيد مفيدا للتنصيص على عدم إرادة نفي الواحد، وكان المقام غير مقام التردد في نفي جنس الخوف عنهم لأنه لم يكن واقعا بهم حينئذ مع وقوعه على غيرهم، فأمارة نجاتهم منه واضحة لم يحتاج إلى نص بسم الله. ونظيره قول الرابعة من نساء حديث أم زارة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. روايته برفع الأسماء الأربعة لأن انتفاء تلك الأحوال عن ليل تهامة مشهور، وإنما أرادت بيان وجوه الشبه من قولها كليل تهامة. وجاء في قوله ولا أنتم تحزنون بالمسند إليه مخبرا عنه بالمسند الفعلي لإفادة التقوي في نفي الحزن عنهم، فالتقوي أفاد تقوي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق بحزن غير قوي. هذا هو طريق الاستعمال في نفس صيغ المبالغة، كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، تطمينا لأنفسهم بانتفاء الحزن عنهم في أزمنة المستقبل، إذ قد يهجس بخواطرهم هل يدوم لهم الأمن الذي هم فيه. وجملة الذين آمنوا بآياتنا نعت للمنادى من قوله يا عبادي جيء فيها بالموصول لدلالة الصلة على علة انتفاء الخوف والحزن عنهم، وعطف على الصلة قوله وكانوا مسلمين. والمخالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلا ماضيا والثانية فعل كون مخبرا عنه باسم فاعل، لأن الإيمان عقد القلب يحصل دفعة واحدة، وأما الإسلام فهو الإتيان بقواعد الإسلام الخمس كما جاء تفسيره في حديث سؤال جبريل، فهو معروض للتمكن من النفس، فلذلك أوثر بفعل كانت دال على اتحاد خبره باسمه حتى كأنه من قوام كيانه. وعطف أزواجهم عليهم في الإذن بدخول الجنة من تمام نعمة التمتع بالخلة التي كانت بينهم وبين أزواجهم في الدنيا. وتحبرون مبني للمجهول مضارع حبر بالبناء للمجهول، وفعله حبره إذا سره، ومصدره الحبر بفتح فسكون، والاسم الحبور والحبرة. وتقدم في قوله تعالى فهم في روضة يحبرون في سورة الروم، وجملة يطاف عليهم بصحاف إلى آخرها معترضة بين أجزاء القول، فليس في ضمير عليهم التفات بل المقام لضمير الغيبة. والصحاف جمع صحفة وهي إناء مستدير واسع الفم، ينتهي أسفله بما يقارب التكوير. والصحفة إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري الصيني تسع شبع خمسة، وهي دون القصعة التي تسع شبع عشرة. وقد ورد أن عمر بن الخطاب اتخذ صحافا على عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤتى إليه بفاكهة أو طرفة إلا أرسل إليهن منها في تلك الصحاف. والأكواب جمع كوب بضم الكاف، وهو إناء للشراب من ماء أو خمر مستطيل الشكل، له عنق قصير في أعلى ذلك العنق فمه، وهو مصب ما فيه، وفمه أضيق من جوفه، والأكثر أن لا تكون له عروة يمسك منها، فيمسك بوضع اليد على عنقه، وقد تكون له عروة قصيرة وهو أصغر من الإبريق، إلا أنه لا خرطوم له ولا عروة في الغالب، وأما الإبريق فله عروة وخرطوم. وحذف وصف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه، أي أكواب من ذهب، وهذه الأكواب تكون للماء وتكون للخمر، وجملة وفيها ما تشتهيه الأنفس إلى آخرها حال من الجنة، وهي من بقية القول، وضمير فيها عائد إلى الجنة. وقد عم قوله ما تشتهيه الأنفس كل ما تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصيله، والله يخلق في أهل الجنة الشهوات اللائقة بعالم الخلود والسمو. وتلذ مضارع لذة بوزن علم إذا أحس لذة، وحق فعله أن يكون قاصرا فيعد إلى الشيء الذي به اللذة بالباء فيقال لذ به، وكثر حذف الباء وإيصال الفعل إلى المجرور بنفسه فينتصب على نزع الخافض، وكثر ذلك في الكلام حتى صار الفعل بمنزلة المتعدي فقالوا لذه، ومنه قوله هنا وتلذ الأعين، والتقدير وتلذه الأعين. والضمير المحذوف هو رابط الصلة بالموصول، ولذة الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفس، فلذة الأعين وسيلة للذة النفوس، فعطف وتلذ الأعين على ما تشتهيه الأنفس عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عموم وخصوص، فقد تشتهي الأنفس ما لا تره الأعين كالمحادثة مع الأصحاب وسماع الأصوات الحسنة والموسيقى، وقد تبصر الأعين ما لم تسبق للنفس شهوة رؤيته أو ما اشتهت النفس طعمه أو سمعه، فيؤتى به في صور جميلة إكمالا للنعمة. والأنفس فاعل تلذ، وحذف المفعول لظهوره من المقام. وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ما تشتهيه بهاء ضمير عائد إلى ما الموصولة، وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام، وقرأه الباقون ما تشتهي بحذف هاء الضمير، وكذلك رسم في مصحف مكة ومصحف البصرة ومصحف الكوفة. والمروي عن عاصم قارئ الكوفة روايتان، إحداهما أخذ بها حفص والأخرى أخذ بها أبو بكر، وحذف العائد المتصل المنصوب بفعل أو وصف من صلة الموصول كثير في الكلام. وقوله وأنتم فيها خالدون بشارة لهم بعدم انقطاع الحبرة وسعة الرزق ونيل الشهوات، وجيء فيه بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيدا لحقيقة الخلود لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب، وتقديم المجرور للاهتمام، وعاطف على بعض ما يقال لهم مقول آخر قصد منه التنويه بالجنة وبالمؤمنين إذ أعطوها بسبب أعمالهم الصالحة، فأشير إلى الجنة باسم إشارة البعيد تعظيما لشأنها، وإلا فإنها حاضرة نصب أعينهم. وجملة وتلك الجنة أورثتموها الآية تذييل للقول، واسم الإشارة مبتدأ والجنة خبره، أي تلك التي ترونها هي الجنة التي سمعتم بها ووعدتم بدخولها. وجملة التي أورثتموها بما كنتم تعملون صفة للجنة، واستعير أورثتموها لمعنى أعطيتموها دون غيركم بتشبيه إعطاء الله المؤمنين دون غيرهم نعيم الجنة بإعطاء الحاكم مال الميت لوارثه دون غيره من القرابة، لأنه أولى به وآثر بنيله. والباء في بما كنتم تعملون للسببية، وهي سببية بجعل الله ووعده، ودل قوله كنتم تعملون على أن عملهم الذي استحقوا به الجنة أمر كائن متقرر، وأن عملهم ذلك متكرر متجدد أي غير منقطع إلى وفاتهم. وجملة لكم فيها فاكهة كثيرة صفة ثانية للجنة، والفاكهة الثمار رطبها ويابسها، وهي من أحسن ما يستلذ من المآكل، وطعومها معروفة لكل سامع، ووجه تكرير الامتنان بنعيم المأكل والمشرب في الجنة أن ذلك من النعيم الذي لا تختلف الطبع البشرية في استلذاذه، ولذلك قال منها تأكلون، كقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر. قال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لهذه الجملة موقعان: أحدهما إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، عقب تفصيل بعضه بقوله: هل ينظرون إلا الساعة إلى آخره، وبقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، حيث قاطع إتمام تفصيله بالاعتناء بذكر وعد المؤمنين المتقين. فهي في هذا الموقع بيان لجملة الوعيد وتفصيل لإجمالها. الموقع الثاني أنها كالاستئناف البياني، يثيره ما يسمع من وصف أحوال المؤمنين المتقين من التساؤل: كيف يكون حال أضدادهم المشركين الظالمين؟ والموقعان سواء في كون الجملة لا محل لها من الإعراب، وافتتاح الخبر بإن للاهتمام به، أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردد في مضمونه لشدة شوقه إليه، أو نظرا إلى ما في الخبر من التعريض بإسماعه المشركين، وهم ينكرون مضمونه، فكأنه قيل: إنكم أيها المجرمون في عذاب جهنم خالدون. والمجرمون الذين يفعلون الإجرام، وهو الذنب العظيم، والمراد بهم هنا المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق لهم، ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم في قوله: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، ولأن جواب الملائكة نداءهم بقولهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، لا ينطبق على غير المكذبين، أي كارهون للإسلام والقرآن. فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار للتنبيه على أن شركهم إجرام، وجملة لا يفتر عنهم في موضع الحال من عذاب جهنم، ويفتر مضاعف فتر إذا سكن، وهو بالتضعيف يتعدى إلى مفعول، والمعنى لا يفتره أحد. وجملة وهم فيه مبلسون عطف على جملة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والإبلاس اليأس والذل، وتقدم في سورة الأنعام، وزاد الزمخشري في معنى الإبلاس قيد السكوت ولم يذكر غيره، والحق أن السكوت من لوازم معنى الإبلاس وليس قيدا في المعنى. قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. جملة معترضة في حكاية أحوال المجرمين، قصد منها نفي استعظام ما جوزوا به من الخلود في العذاب، ونفي الرقة لحالهم المحكية بقوله: وهم فيه مبلسون. والظلم هنا الاعتداء، وهو الإصابة بضر بغير موجب مشروع أو معقول، فنفيه عن الله في معاملته إياهم بتلك المعاملة لأنها كانت جزاء على ظلمهم، فلذلك عقب بقوله: ولكن كانوا هم الظالمين، أي المعتدين، إذ اعتدوا على ما أمر الله من الاعتراف له بالإلهية وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كذبوه ولمزوه، كما تقدم في قوله: إن الشرك لظلم عظيم في سورة لقمان. وهم ضمير فصل لا يطلب معادا، لأنه لم يجتلب للدلالة على معاد لوجود ضمير كانوا دالا على المعاد، فضمير الفصل مجتلب لإفالة قصر صفة الظلم على اسم كان، وإذ قد كان حرف الاستدراك بعد النفي كافيا في إفالة القصر، كان اجتلاب ضمير الفصل تأكيدا للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ القصر. وجمهور العرب يجعلون ضمير الفصل في الكلام غير واقع في موقع إعراب، فهو بمنزلة الحرف، وهو عند جمهور النحاة حرف لا محل له من الإعراب، ويسميه نحاة البصرة فصلا، ويسميه نحاة الكوفة عمادا. واتفق القراء على نصب الظالمين على أنه خبر كانوا، وبنو تميم يجعلونه ضميرا طالبا معادا وصدرا لجملته مبتدأ، ويجعلون جملته في محل الإعراب الذي يقتضيه ما قبله. وعلى ذلك قرأ عبد الله بن سعود أبو زيد النحوي: ولكن كانوا هم الظالمون، على أن هم مبتدأ والجملة منه ومن خبره خبر كانوا. وحكى سيبويه أن رؤبة بن العجاج كان يقول: أظن زيدا هو خير منك، برفع خير. قال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جملة ونادوا حال من ضمير وهم فيه مبلسون، أو عطف على جملة وهم فيه مبلسون، وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه مما سيقع يوم القيامة، إما لأن إبلاسهم في عذاب جهنم وهو اليأس يكون بعد أن نادوا يا مالك وأجابهم بما أجاب به، وذلك إذا جعلت جملة ونادوا حالية، وإما لتنزيل الفعل المستقبل منزلة الماضي في تحقيق وقوعه تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، نحو قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وهذا إن كانت جملة ونادوا إلى آخرها معطوفة. ومالك المنادى اسم الملك الموكل بجهنم خاطبوه ليرفع دعوتهم إلى الله تعالى شفاعة، واللهم في ليقضي علينا ربك لهم الأمر بمعنى الدعاء، وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ كما هنا، أو تنزيل الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة ليرى الخليفة رأيه، والقضاء بمعنى الإمادة كقوله: فوكزه موسى فقضى عليه، سألوا الله أن يزيل عنهم الحياة ليستريحوا من إحساس العذاب، وهم إنما سألوا الله أن يميتهم فأجيبوا بأنهم ماكثون، جوابا جامعا لنفي الإمادة ونفي الخروج، فهو جواب قاطع لما قد يسألونه من بعد. ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما روي أن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي بحذف الكاف على الترخيم، فذكرت قراءته لابن عباس فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، قال في الكشاف: وعن بعضهم حسن الترخيم أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ما هم فيه، انتهى. وأراد بعضهم ابن جني فيما ذكره الطيبي أن ابن جني قال: وللترخيم في هذا الموضع سر، وذلك أنهم لعظم ما هم عليه ضعفت وذلت أنفسهم وصغر كلامهم، فكان هذا من مواضع الاختصار. وفي صحيح البخاري عن يعلى بن أمية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك بإثبات الكاف. قال ابن عطية: وقراءة ونادوا يا مال رواها أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالوجهين، وتواترت قراءة إثبات الكاف، وبقيت الأخرى مروية بالآحاد فلم تكن قرآنا. وجملة لقد جئناكم بالحق إلى آخرها في موضع ليلة لجملة إنكم ماكثون باعتبار تمام الجملة، وهو الاستدراك بقوله: ولكن أكثركم للحق كارهون، وضمير جئناكم للملائكة، والحق الوحي الذي نزل به جبريل. فنسب مالك المجيء بالحق إلى جمع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا بعضها، وهي طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلزة: وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناؤه. وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم، لأن المشركين فريقان، أحدهم سارة كبراء لملة الكفر، وهم الذين يصدون الناس عن الإيمان بالإرهاب والترغيب، مثل أبي جهل حين صد أبا طالب عند احتضاره عن قول لا إله إلا الله وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وثانيهما دهماء وعامة وهم تبع لأئمة الكفر، وقد أشارت إلى ذلك آيات كثيرة، منها قوله في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآيات. فالفريق الأول هم المراد من قوله: ولكن أكثرهم للحق كارهون، وأولئك إنما كرهوا الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. وتقديم للحق على كارهون للاهتمام بالحق تنويها به، وفيه إقامة الفاصلة أيضا. قال عز وجل: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم منقطعة للإضراب الانتقالي من حديث إلى حديث مع اتحاد الغرض، انتقل من أحاديث ما أعد لهم من العذاب يوم القيامة إلى ما أعد لهم من الخزي في الدنيا، فالجملة عطف على جملة هل ينظرون إلا الساعة إلى آخره. والكلام بعد أم استفهامي حذفت منه أداة الاستفهام، وهو استفهام تقريري وتهديد، أي أأبرموا أمرا. وضمير أبرموا مراد به المشركون الذين ناووا النبي صلى الله عليه وسلم، وضمير إن ضمير الجلالة، والفاء في قوله فإن مبرمون للتفريع على ما اقتضاه الاستفهام من تقدير حصول المستفهم عنه، فيؤول الكلام إلى معنى الشرط، أي إن أبرموا أمرا من الكيد فإن الله مبرم لهم أمرا من نقض الكيد وإلحاق الأذى بهم. ونظيره وفي معناه قوله: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وعن مقاتل: نزلت هذه الآية في تدبير قريش بالمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستطيع بنو هاشم المطالبة بدمه، وقتل الله جميعهم في بدر. والإبرام حقيقته القتل المحكم، وهو هنا مستعار لإحكام التدبير والعزم على ما دبره. والمخالفة بين أبرم ومبرمون لأن إبرامهم واقع، وأما إبرام الله جزاء لهم فهو توعد بأن الله قدر نقض ما أبرموه، فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال، أي نحن نقدر لهم الآن أمرا عظيما، وذلك إيجاد أسباب وقعة بدر التي استؤصلوا فيها. والأمر العمل العظيم الخطير، وحذف مفعول مبرمون لدلالة ما قبله عليه. قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم والاستفهام المقدر بعدها في قوله أم يحسبون هما مثل ما تقدم في قوله أم أبرموا أمرا، وحرف بلى جواب للنفي من قوله أنا لا نسمع، أي بلى نحن نسمع سرهم ونجواهم. والسمع هو العلم بالأصوات، والمراد بالسر ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالنجوى ما يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي. وعطف ورسلنا لديهم يكتبون ليعلموا أن علم الله بما يسرون علم يترتب عليه أثر فيهم، وهو مؤاخذتهم بما يسرون، لأن كتابة الأعمال تؤذن بأنها ستحسب لهم يوم الجزاء. والكتابة يجوز أن تكون حقيقة وأن تكون مجازا أو كناية عن الإحصاء والاحتفاظ. ورسلهم الحفظة من الملائكة لأنهم مرسلون لتقصي أعمال الناس، ولذلك قال لديهم يكتبون، كقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي رقيب يرقب قوله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. لما جرى ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة الملائكة في قوله فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، عقب قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا، وعقب قوله قبله وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، وعقاب بما ينتظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الإشراك بالإيمان، أمر الله رسوله أن ينتقل من مقام التحذير والتهديد إلى مقام الاحتجاج على انتفاء أن يكون لله ولد، جمعا بين الرد على بعض المشركين الذين عبدوا الملائكة والذين زعموا أن بعض أصنامهم بنات لله مثل اللات والعزى، فأمره بقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي قل لهم جدلا وإفحاما. ولقنه كلاما يدل على أنه ما كان يعزب عنه أن الله ليس له ولد، ولا يخطر بباله أن لله ابنا، والذي يقول لهم هذا المقول هم المشركون الزاعمون ذلك. فهذا غرض الآية على الإجمال، لأنها افتتحت بقوله قل إن كان للرحمن ولد، مع علم السامعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يروج عنده ذلك. ونظم الآية دقيق ومعضل، وتحته معان جمة، وأولها وأولاها أنه لو يعلم أن لله أبناء لكان أول من يعبدهم، أي أحق منكم بأن أعبدهم، أي لأنه ليس أقل فهما من أن يعلم شيئا ابن لله ولا يعترف لذلك بالإلهية، لأن ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون إلا إلها، وأنا أعلم أن الإله يستحق العبادة. فالدليل مركب من ملازمة شرطية، والشرط فاضي، والملازمة بين الجواب والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى الحق والنجاة، فلا يرضى لنفسه ما يورطه، وأيضا لا يرضى لهم إلا ما رضيه لنفسه، وهذا منتهى النصح لهم، وبه يتم الاستدلال، ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الإله. ونفي التعدد بنفي أخص أحوال التعدد، وهو التعدد بالأبوة والبنوة كتعدد العائلة، وهو أصل التعدد، فينتفي أيضا تعدد الآلهة الأجانب بدلالة الفحوى، ونظيره قول سعيد بن جبير للحجاج، وقد قال له الحجاج حين أراد أن يقتله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، فقال سعيد لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلها غيرك، فنبهه إلى خطئه بأن إدخال النار من خصائص الله تعالى. والحاصل أن هذا الاستدلال مركب من قضية شرطية أول جزئها وهو المقدم باطل، وثانيهما هو التالي باطل أيضا، لأن بطلان التالي لازم لبطلان المقدم، كقولك إن كانت الخمسة زوجا فهي منقسمة بمتساويين. والاستدلال هنا ببطلان التالي على بطلان المقدم لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم عابدا لمزعوم بنوته لله أمر منتف بالمشاهدة، فإنه لم يزل ناهيا إياهم عن ذلك، وهذا على وزان الاستدلال في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا أن تلك جعل شرطها بأداة صريحة في الامتناع، وهذه جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. والنقطة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هنا إيهامهم في بادئ الأمر أن فرض الولد لله محل نظر، وليتأتى أن يكون نظم الكلام موجها، حتى إذا تأملوه وجدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في الكشاف أن النضر بن عبد الدار ابن قزي قال: إن الملائكة بنات الله، فنزل قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدقني؟ فقال له الوليد بن المغير: ما صدقك، ولكن قال: ما كان للرحمن ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة. وروي مجمل هذا المعنى عن السدي، فكان في نظم الآية على هذا النظم إيجاز بديع ويطمع للخصوم، بما إن تأملوه استبان وجه الحق، فإن أعرضوا بعد ذلك عد إعراضهم نكوصا. وتحتمل الآية وجوها أخرى من المعاني، منها أن يكون المعنى: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله، أي فأنا أول المؤمنين بتكذيبكم، قاله مجاهد، أي بقرينة تذييله بجملة سبحان رب السماوات والأرض الآية. ومنها أن يكون حرف إن للنفي دون الشرط، والمعنى: ما كان للرحمن ولد، فتفرع عليه: أنا أول العابدين لله، أي أتنزه عن إثبات الشريك له، وهذا عن ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه. ومنها تأويل العابدين أنه اسم فاعل من عبد يعبد من باب فرحة، أي أنف وغضب، قاله الكسائي، وطعن فيه نفطويه بأنه إنما يقال في اسم فاعل عبد يعبد عابد، وقل ما يقولون عابد، والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة. وقرأ الجمهور ولد بفتح الواو وفتح اللام، وقرأه حمزة والكسائي ولد بضم الواو وسكون اللام جمع ولد. وجملة سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون يجوز أن تكون تكملة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله، أي قل إن كان للرحمن ولد على الفرض والتقدير مع تنزيه عن تحقق ذلك في نفس الأمر، فيكون لهذه الجملة حكم التالي في جزئي القياس الشرطي الاستثنائي، وليس في ضمير يصفون التفات، لأن تقدير الكلام قل لهم إن كان للرحمن ولد، ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى لإنشاء تنزيهه عما يقول، فتكون معترضة بين جملة قل إن كان للرحمن ولد وجملة وهو الذي في السماء إله، ولهذه الجملة معنى التنزيل لأنها نزهت الله عن جميع ما يصفونه به من نسبة الولد وغير ذلك. ووصفه بربوبية أقوى الموجودات وأعمها وأعظمها، لأنه يفيد انتفاء أن يكون له ولد لانتفاء فائدة الولادة، فقد تم خلق العوالم ونظام نمائها ودوامها، وعلم من كونه خالقها أنه غير مسبوق بعدم، وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه، واقتضى عدم السبق بعدم أنه لا يلحقه فناء، فوجود الولد له يكون عبثا. قال عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اعتراض بتفريع عن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشركاء، وهذا تأييس من إجداء الحجة فيهم، وأن الأولى به متاركتهم في ضلالهم إلى أن يحين يوم يلقون فيه العذاب الموعود. وهذا متحقق في أئمة الكفر الذين ماتوا عليه، وهم الذين كانوا متصدين لمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلته والتشغيب عليه، مثل أبي جهل وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والوليد بن المغيرة والنضر بن عبد الدار ممن قتلوا يوم بدر. واليوم هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة، وكلاهما قد وعيدوه، والوعد هنا بمعنى الوعيد كما دل عليه السياق. والخوض حقيقته الدخول في لجة الماء ماشيا، ويطلق مجازا على كثرة الحديث والأخبار والاقتصار على الاشتغال بها. وتقدم في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، في سورة الأنعام. والمعنى: فأعرض عنهم في حال خوضهم في الأحاديث ولعبهم في مواقع الجد حين يهزؤون بالإسلام. واللعب المزح والهزم، وجزم فعل يخوض ويلعب بلام الأمر محذوفة، وهو أولى من جعله جزما في جواب الأمر، وقد تكرر مثله في القرآن. فالأمر هنا مستعمل في التهديد من قبيل اعملوا ما شئتم. وقرأ الجمهور يلاق بضم الياء وبألف بعد اللام، وصيغة المفعلة مجاز في أنه لقاء محقق. وقرأه أبو جعفر يلقوا بفتح الياء وسكون اللام على أنه لام مضارع المجرد. قال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. عطف على جملة قل إن كان للرحمن ولد، والجملتان اللتان بينهما اعتراضان. قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقا بعد نفي الشريك فيها بالبنوة، وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق، لأن المشركين جعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبة، وجعلوا له شركاء في السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى. فكان قوله في السماء إله وفي الأرض إله إبطال للفريقين مما زعمت إلهيتهم. وكان مقتضى الظاهر بهذه الجملة أن يكون أولها الذي في السماء إله على أنه وصف للرحمن من قوله إن كان للرحمن ولد، فعدل عن مقتضى الظاهر بإيراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة، وبإيراد مبتدأ فيها لإفادة قصر صفة الإلهية في السماء وفي الأرض على الله تعالى لا يشاركه في ذلك غيره، لأن إيراد المسند إليه معرفة، والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غيره الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وصلة الذي جملة اسمية حذف صدرها، وصدرها ضمير يعود إلى معاد ضمير وهو، وحذف صدر الصلة استعمال حسن إذا طالت الصلة كما هنا، والتقدير الذي هو في السماء إله. والمجروران يتعلقان بإله باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود، لأنه مشتق من أله إذا عبد، فشابه المشتق وصح تعلق المجرور به، فتعلقه بلفظ إله كتعلق الظرف بغربال، وأقوى من تعلق المجرور بكانون في قول حطيئة يهجو أمه من أبيات أغربالا إذا استودعت سرا وكانون على المتحدثين. قال عز وجل: وهو الحكيم العليم. بعد أن وصف الله بالتبرد الإلهية أتبع بوصفه بالحكيم العليم تدقيقا للدليل الذي في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، حيث دل على نفي إلهية غيره في السماء والأرض واختصاصه بالإلهية فيهما لما في صيغة القصر من إثبات الوصف له ونفيه عمن سواه. فكان قوله وهو الحكيم العليم تتميما للفائدة وللدليل واستدلالا عليه، ولذلك سميناه تدقيقا، إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر الشيء بدليل دليله، وأما التحقيق فذكر الشيء بدليله، لأن الموصوف بتمام الحكمة وكمال العلم مستغن عما سواه، فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك. قال الله تبارك وتعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. عطف على سبحان رب السماوات والأرض، قصد منه إتباع إنشاء التنزيه بإنشاء الثناء والتمجيد. وتبارك خبر مستعمل في إنشاء المدح، لأن معنى تبارك كان متصفا بالبركة اتصافا قويا، لما يدل عليه صيغة تفاعل من قوة حصول المشتق منه، لأن أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل تقاتل وتمارى، فاستعملت في مجرد تكرر الفعل، وذلك مثل تسامى وتعالى. والبركة الزيادة في الخير، وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأرض لاقتضاء الربوبية التنزيه عن الولد المسوق الكلام لنفيه، وعن الشريك المشمول لقوله عما يصفون، وذكر مع التبريك والتعظيم أن له ملك السماوات والأرض لمناسبة الملك للعظمة وفيض الخير. فلا يريبك أن رب السماوات والأرض مغن عن الذي له ملك السماوات والأرض، لأن غرض القرآن التذكير، وأغراض التذكير تخالف أغراض الاستدلال والجدل، فإن التذكير يلائم التنبيه على مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات والتعرض للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة تبارك لا تدل على أن البركة ذاتية لله تعالى، فيقتضي استغناءه عن الزيادة باتخاذ الولد واتخاذ الشريك. فبهذا الاعتبار كانت هذه الجملة استدلالا آخر تابعا لدليل قوله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم الموجودات 3 مرات بقوله رب العرش، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التي لا يحيط بها إلا الحكيم العليم. ولما كان قوله الذي له ملك السماوات والأرض مفيدا التصرف في هذه العوالم مدة وجودها ووجود ما بينها، أردفه بقوله وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، للدلالة على أن له مع ملك العوالم الفانية ملك العوالم الباقية، وأنه المتصرف بتلك العوالم ما فيها بالتنعيم والتعذيب. فكان قوله وعنده علم الساعة توطئة لقوله وإليه ترجعون، وإدماجا لإثبات البعث، وتقديم المجرور في إليه ترجعون لقصد التقوي، إذ ليس المخاطبون بمثبتين رجع إلى غيره، فإنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا. وأما قولهم للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فمرادهم أنهم شفعاء لهم في الدنيا أو هو على سبيل الجدل. ولذلك أتبع بقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وقرأ الجمهور ترجعون بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المباشرة بالتهديد، وقرأ ابن كثير وحمزته الكسائي بالتحتية تبعا لأسلوب الضمائر التي قبله، وهم متفقون على أنه مبني للمجهول. قال عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لما أنبأهم أن لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة، أعلمهم أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع لهم في الدنيا، إبطالا لزعمهم أنهم شفعاؤهم عند الله. ولما كان من جملة من عبدوا دون الله الملائكة استثناهم بقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي فهم يشفعون. وهذا في معنى قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ثم قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد مضى في سورة الأنبياء. وأصل الشفعاء بأنهم شهدوا بالحق وهم يعلمون، أي وهم يعلمون حال من يستحق الشفاعة، فقد علم أنهم لا يشفعون للذين خالف حالهم حال من يشهد لله بالحق. قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سيق من التفصيلات، جاء هنا بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي سألتهم سؤال تقرير عن من خلقهم، فإنهم يقرون بأن الله خلقهم، وهذا معلوم من حال المشركين كقول ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك. ولأجل ذلك أكد إنهم يقرون لله بأنه الخالق، فقال لا يقولون الله، وذلك كاف في سفاهة رأيهم، إذ كيف يكون إلها من لم يخلق؟ قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والخطاب بقوله سألتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون لغير معين، أي إن سألهم من يتأتى منه أن يسأل. وفضل على هذا التقرير والإقرار الإنكار والتعجيب من انصرافهم من عبادة الله إلى عبادة آلهة أخرى بقوله فأنى يؤفكون. وأنى اسم استفهام عن المكان، فمحله نصب على الظرفية، أي إلى أي مكان يصرفون. ويؤفكون يصرفون، يقال أفكه عن كذا يأفكه من باب ضرب إذا صرفه عنه، وبني المجهول إذ لم يصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة خالقهم. فقوله فأنى يؤفكون هو كقول العرب أين يذهب بك، أي أين تذهب بنفسك، إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهب به يسألونه عنه، ولكن المراد أنه لم يذهب به أحد وإنما ذهب بنفسه. قال عز وجل وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. القيل مصدر قال، والأظهر أنه اسم مراد به المفعول، أي المقول مثل الذبح، وأصله قول بكسر القاف وسكون الواو، والمعنى ومقوله. والضمير المضاف إليه قيل ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم بقارينة سياق الاستدلال والحجاج من قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وبقارينة قوله يا ربي، وبقارينة أنه قال إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وبقارينة إجابته بقوله فاصفح عنهم وقل سلام. والأولى أن يكون ضمير الغائب التفاتا عن الخطاب في قوله ولئن سألتهم من خلقهم، فإنه بعدما مضى من المحاجة ومن حكاية إقرارهم بأن الله الذي خلقهم ثم إنهم لم يتزحزحوا عن الكفر قيد أرملة، حصل يأس للرسول من إيمانهم فقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، التجاء إلى الله فيهم وتفويضا إليه ليجري حكمه عليهم. وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية، وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي لم يعملوا به فلم يؤمنوا. ويؤيد هذا تفريع فاصفح عنهم، ففي ضمير الغيبة التفات لأن الكلام كان جاريا على أسلوب الخطاب من قوله ولئن سألتهم من خلقهم، فمقتضى الظاهر وقولك يا رب إلى آخره. ويحسن هذا الالتفات أنه حكاية لشيء في نفس الرسول، فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله لا يهمل نداءه وشكواه على حد قوله تعالى عبس وتولى. وإضافة القيل إلى ضمير الرسول مشعرة بأنه تكرر منه وعرف به عند ربه، أي عرف بهذا وبما في معناه من نحو يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقرأ الجمهور وقيله بنصب اللام على اعتبار أنه مصدر نصب على أنه مفعول مطلق بدل من فعله، والتقدير وقال الرسول قيله، والجملة معطوفة على جملة ولئن سألتهم من خلقهم أو على جملة فأنى يؤفكون، أي وقال الرسول حينئذ يا رب إلى آخره. ونظيره قول كعب بن زهير تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، على رواية قيلهم ونصبه، أي ويقولون قيلهم وهي رواية الأصمعي. ويجوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله لا نسمع، والتقدير بلى ونعلم قيله، وهذا اختيار الفراء والأخفش. وقال المبرد والزجاج هو منصوب بفعل مقدر دل عليه قوله وعنده علم الساعة، أي ويعلم قيله. وقرأ عاصم وحمزة بجر لام قيله، ويجوز في جره وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على الساعة في قوله وعنده علم الساعة، أي وعلم قيل الرسول يا رب، وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لهم بالانتقام. وثانيهما أن تكون الواو القسم، ويكون جواب القسم جملة إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، على أن الله أقسم بقول الرسول يا رب تعظيما للرسول ولقيله الذي هو تفويض للرب وثقة به. وأقول قيله هو يا رب فقط، أي أقسم بنداء الرسول ربه نداء مضطر. وذكر ابن هشام في شرح الكعبية عن أبي حاتم السجستاني أن من جر فقوله بظن وتخليط، وأنكره عليه ابن هشام لإمكان تخريج الجر على وجه صحيح. وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله مما دل عليه مقام من أعيته الحيلة فيهم، ففوض أمره إلى ربه فأقسم الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون ولكن الله سينتقم منهم، فلذلك قال فسوف تعلمون. والإشارة بهؤلاء إلى المشركين من أهل مكة كما هي عادة القرآن غالبا، وصوهم بأنهم قوم لا يؤمنون أدل على تمكن عدم الإيمان منهم من أن يقول هؤلاء لا يؤمنون. قال عز وجل فاصبح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. الفاء فصيحة لأنها أفصحت عن مقدر، أي إذ قلت ذلك القيل وفوضت الأمر إلينا فسأتولى الانتصاف منهم فاصفح عنهم، أي أعرض عنهم ولا تحزن لهم، وقل لهم إن جادلوك سلام، أي سلمنا في المجادلة وتركناها. وأصل سلام مصدر جاء بدلا من فعله، فأصله النصب، وعدل إلى رفعه لقصد الدلالة على الثبات كما تقدم في قوله الحمد لله رب العالمين. يقال صفح يصفح من باب منع بمعنى أعرض وترك، وتقدم في أول السورة أفنضرب عنكم ذكر صفحة، ولكن الصفح المأمور به هنا غير الصفح المنكر وقوعه في قوله أفنضرب عنكم ذكر صفحة، وفرج عليه فسوف تعلمون تهديدا لهم وعيدا، وحذف مفعول تعلمون للتهويل لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وروح عن يعقوب تعلمون بالمثنات الفوقية على أن فسوف تعلمون مما أمر الرسول بأن يقوله لهم، أي وقل سوف تعلمون. وقرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه منتقم من المكذبين. وما في هذه الآية من الأمر بالإعراض والتسليم في الجدال والوعيد ما يدري بانتهاء الكلام في هذه السورة، وهو من براعة المقطع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.